فقد يقول انه من الكبائر لان الرسول صلى الله عليه وسلم لعن اكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه وقالهم سواء. وقد يقال انه لا يمكن ان يكون مثل الكبائر الكبيره لانه لم يباشر الدم وانما اعانه, فهو على خطر في راينا على خطر. لأن هذه أشد بالنسبة لاستخفاف الله عز وجل وبالرسول عليه الصلاة والسلام, وسيأتي شرع أنهم هموا أن يضلوا الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا لهم ولغيرهم, كل إنسان يكون المخلوق عنده أشد من الخالق فيستخدم المخلوق ولا يستخدم الله, لا شك أنه في شباب من أولاد. لا لا هذا ما هو من هذا النوع, لكن الإنسان مثلا يريد أن يفعل ذنبا فيكتمه عن الناس ولا يكتمه عن الناس ولا يكتمه عن الله. أي ويعمل ما يخلصه منه ما في شيء. واحد نعم, لأن الإصرار على الخيانة ما في إشكال, حتى الصغائر إذا أصر الإنسان عليها صارت كبائر. هنا نحن ما عجبنا عن هذا يا جماعة. يقول إن الصفات الأفعال الخيارية فيها شبه, لأن لو كانت كمالا لكان متصفا بها أزل وآخر, وإن كانت نقصا فإنه لا يمكن أن يتصف بها ولا نقص. هذا بحثناه وأجبنا عنه وقلنا إنها هي في حال وجود أسبابها كمال, وفي حال انتفاء أسبابها نقص. لو غضب الله تعالى بدون أن يكون هناك سبب للغضب لصار نقصا, وإذا غضب مع وجود مقتضي الغضب صار كمالا. هذا إذا جادلناهم بالعقل. أما نعم أما بالسمع فنقول الله تعالى أثبت لنفسه ذلك, علينا أن نثبته. أثبت نفس استوى على العرش ورسوله أثبت أنه ينزل من سماء الدنيا, خلاص يكفي هذا. لكن حتى بالعقل نجادلهم ما في مانع. تقول يسفل هكذا قلت. نعم نعم والسلام ورحمة الله. الله يحييك. الآن نبدأ قريب. ها السؤال, هل هو ساكن أو غير ساكن؟ إذن أنا من هذا الشرط فيكون متمتع. الدرس اليوم في التفسير يا أخ عادل. أي نعم الدرس في التفسير ثم بعده الكافي إن شاء الله. نعم من أحسنكم قراءة؟ أنت ضعفهم؟ لا أنا أحسن. من؟ عودة؟